وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مقاتلا، والمقاتل ليس في حالة يعتمر فيها، إذن دخل لحاجة ولعذر لا يتأتى معه إحرام، وعلى رأسه المغفر، أي ليس محرما. وهذا الصنف من الناس له أن يدخل، ولكن لا لقتال، لأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة وبين صلى الله عليه وسلم أنها حرام يوم خلق الله السماوات والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من نهار، فإن ترخص أحد بي فقولوا له: إنما أحلت لرسول الله ساعة من نهار، وعادت حرمتها فهي حرام إلى يوم القيامة. إذن دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر ما هو؟ مصدر ميمي، غفر يغفر مغفرا، أو غفر يغفر غفرانا، أو اسم آلة. وكما يقول علماء الصرف، اسم الزمان والمكان والآلة والمصدر الميم كلها قد تشترك في وزن واحد، والمغفر مفعل من الغفر، والغفر بمعنى الستر، غافر الذنب أي ساتره. والمغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه يسترها ويقيها من ضربات العدو. وهنا بحث للفقهاء، جاء في صحيح مسلم وأن عليه عمامة سوداء، دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، وحديث مالك وعليه على رأسه المغفر، وبعض الروايات من حديد. ويجيب ابن عبد البر: هناك من يقول تضاربت الأحاديث عمامة ولا مغفر. قال: ليس هناك تعارض ولا تضارب، من الممكن أن يكون لابسا عمامة على رأسه تقيها من حديد المغفر، والمغفر فوق العمامة، وهذا أمر ممكن. وهناك قول آخر كما جاء في إشير إليه في لفظ الحديث هنا: فلما وضع، أي دخل وعلى رأسه المغفر، فلما وضع أي وضع المغفر عن رأسه، حينما وضع المغفر عن رأسه يقولون قام فخطب الناس وهو على باب الكعبة. حينئذ حينما نزع المغفر ما كان رأسه عريا، لأنه غير محرم، إذن كان بالعمامة. إذن هناك من روى الحديث بالمغفر في أول دخوله، وهناك من روى الحديث بالعمامة بعد أن رآه يخطب الناس على باب مكة، ولا تعارض في هذين الحالتين، لأن من شرط التعارض اتحاد الزمان. تقول: رأيت زيدا يلبس عمامة، رأيت زيدا كاشفا رأسه، متى؟ 12 بالدقيقة. هذا يمكن أبدا، لأنه لا يكون في لحظة واحدة على حالتين مختلفتين. لكن رأيته لابسا عمامة، متى؟ 12 إلا ربع. رأيته كاشفا رأسه، متى؟ 12 إلا خمس. هل هناك تعارض؟ اختلاف الزمان يمكن أن تختلف فيه الحالتين ولا لا؟ تختلف فيه. إذن لا معارضة بين اللفظين أو بين الروايتين. ولما خطب الناس على باب مكة، على باب الكعبة؟ هذا من أهميات وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ماذا خطبهم؟ تكلم كثيرا، ثم قال: يا أهل مكة، أو يا معشر قريش، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ او ماذا ترونني فاعل بكم؟ وليش هذا السؤال والعرض؟ لاننا من قبل 8 سنوات ماذا فعلوا به؟ قبل 8 سنوات ماذا فعلوا به؟ ها؟ اخرجوا بس كده مع السلام، روح عنا، اكتب استقالتك وروح عنا. تآمروا على قتله وجمعوا 10 فتية من قريش، من 10 بطون منها، يقفون على باب بيته بسيوفهم حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا دونه. يقبلوا الدية وتنتهي. ما هذه من مشورة الشيخ الكبير؟ ها؟ لما اجتمعوا في دار الندوة، ها؟ وجاءهم الشيخ الكبير على صورة الشيخ النجدي، ودخل لهم وقال: واستشاروا نحبسه؟ قال: لا، أصحابه مش حيتركوك، نخرجه عنا إلى كذا. قال: لا، يجمع جماعة ويجيكم. قال: وش الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي تجمعوا 10 فتيان على بابه ويضربون ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بني هاشم أن تطالب بدمه، ويقبلون الدية وتنتهي. تفكير حربي عجيب. وخذوا بهذه الصفة. ماذا فعل رسول الله؟ سبحان الله العظيم، من اول قبل ان يولد وهو في رعاية الله، وصانه ان يتقلب في الاصلاب او الارحام من سفاح، وكما تعلمون قصة مولد، ومن يوم ان ولد يسموها الارهاصات، جبان كسرى ينشق، بحير الساوى تجد، الى اشياء كثيرة، نار فرس تخمد، شيء ما هو بسيط. ثم في رضاعه يشق صدره وينقى من حظ الشيطان، ثم الى شيء كثير. في هذه اللحظة الحرجة من يأتي؟ رسول الله. الله سبحانه لم يتخلى عن رسوله. يأتي جبريل ويقول: يا محمد لا تنم في فراشك الليلة. يا سبحان الله، المؤامرة العقد وتآمروا. ماذا يفعل رسول الله؟ يبقى في فراشه مدة، ثم يأتي بعلي رضي الله تعالى عنه، وكان له شرف المفادات الأولى، فيقول له صلى الله عليه وسلم: نم في فراشي وتسجى ببردي، لن يصيبك سوء. هذا ضمان، ضمان، مش بس مو مفادي، ما هو دارج، يقول لا، أخذ الضمان مقدما. ولما ينام علي؟ ليش ما يروح معاه؟ ما كان أقرب من أبي بكر؟ لكن لا، منازل. وعلي رضي الله تعالى عنه ما تخلف مجرد تغطية لخروجه صلى الله عليه وسلم، لا، ما كان لأحد من قريش وديعة أو مال أو شيء نفيس يخاف عليه إلا وأودعه أمانة عند محمد. حينما أراد أن يخرج ماذا يفعل؟ أمانات الناس عنده، يقول لهم: تعالوا خذوا أماناتكم. طب وانت فين رايح؟ يكشف أمره؟ لا، انت يا علي خليك، إذا رحت رد الأمانات إلى أهلها. يا سبحان الله، يتآمرون عليه لقتله ويضحي بابن عمه ليرد أماناتهم. أي عظمة هذا يا جماعة. ويخرج صلى الله عليه وسلم في تحت ظلال سيوفهم، ماذا يقول؟ غير مبال بها. وجعلنا من بين، يقرأ كلام الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج تحت سيوف 10 ولم يره واحد. ما اكتفى بهذا، أخذ التراب وحطه على رؤوسهم. هذا نشان، نشان الفشل. ويخرج واثقا بالله، وتظهر كرامة الصديق ومنزلته حقا. الوقت ليل، وخايفين من الطلب، وخايفين من الرصد، يكون فيه كمين قدام ايضا، كمين عند الباب وكمين من هنا، محاصرين. فيراه صلى الله عليه وسلم تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه مضطرب. قال: ما بالك يا أبا بكر؟ تارة أمامي وتارة يساري. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون من ورائك. فيقول: يا أبا بكر، أتود لو كان هناك شيء يكون فيك أنت؟ قال: بلى يا رسول الله، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة من الله. يبقى هذه لها منزلة هذه. حتى إذا وصل فم الغار: على رسلك يا رسول الله أستبرئ لك الغار، أستبرئ أطلب البراءة من أي آفة ليلية تكون فيه. فإذا كان فيه وحش ولا فيه حنش ولا أي شيء، يبدأ بمن؟ ينزل الصديق رضي الله تعالى عنه ويستبرئ الغار، وقضيته طويلة. ومن الغد يأتي الرصد، يأتي الطلب، يقطفون الأثر، فيدخلون، يقفون عند الباب، الأقدام داخلة إلى الغار، ولكن هؤلاء وقفوا إلى أي شيء؟ هذا صحيح فم الغار، وهذه أثر داخلة، ولكن هذه العمامة حمامة معششة وبايضة، وهذا النبات نازل على فم الغار، وهذا نفس العنكبوت على بابهم، متى دخلوا ومتى نسجا. فأكذبت عقول أنظارهم عقولهم، اللي شافوه بعيونهم كذب عقولهم. العقل يقول الأثر داخل، لكن اللي بنشوفه هذا ما يصدق. ويقول الصديق مقالته: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما يملأ عليه الغار طمأنينة، ما بالك باثنين الله ثالثهما. إذ يقول صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول صاحبه إيش؟ لا تحزن إن الله معنا. أعتقد هذه المعية لا يقدر إنسان أن يكيفها ولا أن يبينها. شبيه بها مقالة موسى عليه السلام لما خرج بقوم بني إسرائيل. إلى أين يا ربي؟ قال: حيث تسير السحابة، فيمشي في ظلها، فإذا به على حافة البحر، فينظر فإذا فرعون وجنوده من ورائهم، فيقول الذين معه: إن لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، إن لإيش؟ لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هيعمل لك إيش؟ ما لي شغل، ما أدري، اضرب البحر. سبحان الله العظيم، بحر متلاطم عصا في يده، والله لو كانت هي عصا إيش، لكن أسباب قدرة إلهية. وإذا بالعجائب والغرائب إلى آخر. إن معي ربي، ما بالك باثنين الله ثالثهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول: لا تحزن إن الله معنا. إذا معية الله أوسع من هذا كله. ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نحن طوفنا بعيد يا إخوان، ولكن الشيء بالشيء يذكر. مع كل هذه الأحداث، ها هو صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قريش، ولكأن عجلة التاريخ تستدير من الوراء، أو يعيد الشريط من أوله: تذكروا يا أهل مكة ما فعلتم سابقا، ماذا ترونني فاعل بكم الآن؟ وهؤلاء جند الله في سلاحهم، وها أنتم في قبضة اليد، ماذا ترونني فاعل بكم؟ قال: من حقه أن يأسر من شاء ويقتل من شاء، ولكن ذهبت تلك العنجهية، وذهب تطامن ذاك الكبرياء، وقلوها في ذلة واستعطاف: أخ كريم وابن أخ كريم. ما عاد عندنا شيء، رجعنا للأخ. ما كانش أخ من أول؟ ما كانش كريم من أول؟ ما كانش الأمين ارتضيناه من أول؟ ولكن الآن كلمة حق انتزعت منهم انتزاع: أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قابل هذا الاستعطاف؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كنتم في القبضة ولكن ايش طلقاء. وهناك كما قال هنا فلما وضع المغفرة جاء رجل وقال وهو يخطب الناس ويقول أنتم الطلقاء ويأمر بقتل ابن خطل. لماذا؟ لما تقدم من تاريخه أسلم ثم إيش ارتد، أسلم ثم وارتد ولم يكتفي بردته أخرج يقاتل، وكما يقولون خرج يقاتل بسلاحه وبفرسه، فلما رأى المسلمين بسلاحهم أخذته رعدة ولم يقوى على قتال، فألقى سلاحه ونزل عن فرسه وهرب إلى الكعبة يتعلق بأستارها. بعد إيش؟ بعد ما تقاتل الناس، بعد ما تحمل السلاح، بعد ما ترتد عن إسلامك، بعد ما تستأجر أو تشتري قينتين يسبان ويهجوان رسول الله، هدر دمه. إذن هذه قضية ابن خطل، وكونه صلى الله عليه وسلم قتله وفي الحرم إنما لجرمه الذي سبق لذلك. والحديث سيق لأي شيء؟ لدخوله صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم. إذن يجوز دخول مكة بغير إحرام عند الضرورة. قد يقول قائل هذا وقت حرب، هذا رسول الله واللي غيره ايش كان حالهم، يأتي مالك بعد هذا بالأثر على عادته في منهجه في بيان المجمل بالمفصل. نعم. قال ذلك رحمه الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. يقول مالك ولم يكن صلى الله عليه وسلم يوم ذاك محرما والله صحيح. يكون محرم بإزار ورداء ورقدي رحقات الناس في عقر دارهم، هل أتأتى هذا؟ ومن هنا أيضا نقول ما كل عبادة يحرص عليها الإنسان حينما يضيع واجب هو أهم منها. الإحرام عبادة ولا لا؟ وحرمة مكة، ولكن أيهما أعظم وأولى؟ أيهما يقدم؟ نصرة وإعلاء دين الله وإعلاء كلمة الله، ولا نعتمر عمرة لله؟ ما عمره يمكن تروح وتدعى المسلمين، ولكن حينما نطهر مكة من الأصنام والشرك وتصبح دار إسلام، ما هو العمر حتستمر إلى يوم القيامة؟ يبقى أيهما أولى يقدر؟ ونحن نعلم في خروجه صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان كما يقول ابن عباس في 10,000، منهم الصائم ومنهم المفطر، ورسول الله صائم حتى بلغ إلى كديك. يقول ابن عرب ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر، يعني صائم ولا لا؟ ثم أمرهم بالفطر، قال إنكم ملاقون عدوكم غدا فأفطروا. يبقى الصيام كتب عليكم الصيام، طيب مرحم على العين والرأس، ولكن أمامنا قتال الأعداء. الصوم يتدارك عدة من أيام أخر، ولكن هزيمة لا قدر الله ايش يتداركها؟ اذا تفطر وتقضي وتؤدي الحق الاولى في ذلك. ومن هنا الفقيه او العاقل او العالم يقارن بين المصالح، ايهما اولى يقدم؟ هل نحافظ على الصيام ونقاتل الاعداء ونحن صائمين يجي صيدنا؟ لا والله، يفطر ويتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أقوى لكم على عدوكم. ولما أصبح بعض الناس صائما ماذا قال؟ أولئك العصاة، فعلا عصوا رسول الله لأنه أمرهم بأمر أهم من صيامهم. وكذلك دخوله مكة بغير إحرام لأنه يقابل موضوع إيش أهم من العمرة آلاف المرات. وبعد ذلك اعتمر، لما رجع من ايش من ثقيف واعتمر في الجعرانة، وكذلك اعتمر بعد ذلك مع حجه وحج المسلمون واعتمروا. اذا في هذه الحالة يقول مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك محرما، فعلا لا يتصور ان يكون محرم. هم يستدلون بعدم احرامه بان على رأسه المغفر، لان المحرم يكون كاشفا رأس، على رأسه إمامة سوداء والمحرم يكون كاشفا رأس، ولم يأتي أنه كان محرما وتحلل ولبس.